إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الاستسقاء، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث السادس، وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه: إن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. رواه البخاري. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي شرح هذا الحديث وذكر تخريجه، بقي أن نذكر ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى التي تستفاد من هذا الحديث أن من حسن صنيع المصنف عليه رحمة الله وترتيبه للأحاديث أن أتى بقصة عمر رضي الله عنه وأرضاه على إثر حديث أنس السابق، إن الحديث الذي قبل هذا لأنس أيضا، ثم أتبعه بحديث آخر لأنس، ليبين رحمه الله أن التوسل بالصالحين في الاستسقاء معناه أن يطلب منهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا، وهذا كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: فادعوا الله أن يغيثنا. هذا استسقاء، يعني طلب منه أن يدعو الله عز وجل بإنزال المطر. فكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه لما استسقى بالعباس رضي الله عنه، يعني طلب منه أن يدعو الله عز وجل لهم. وقد تقدم معنا وصف دعائه رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن التوسل بالصالحين المشروع هو التوسل بدعائهم. التوسل بالصالحين المشروع معناه التوسل بدعائهم، وهذا إذا كانوا أحياء، ولا يعني ذلك التوسل بذواتهم، لأن التوسل بذوات الأشخاص هذا ممنوع، حتى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وهذا سيأتي الكلام عليه. إذن فالتوسل بالذوات هذا غير مشروع، بل هو ممنوع. يقول الحافظ في الفتح: ويستفاد من قصة العباس رضي الله عنه استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. انتهى كلامه رحمه الله. والاستشفاع بأهل الخير والصلاح، أو إذا كانوا من أهل بيت النبوة، يعني من أهل البيت، هذا لا يعني الغلو فيه، أحياء كانوا أم أمواتا لا يجوز الغلو فيهم أو اعتقاد عصمتهم ونحو ذلك من العقائد الباطلة والغلو في آل البيت. نعم، محبتهم هذه من الدين، لكونهم مؤمنين بالله ولكونهم لهم رحم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبون لذلك. أما أن يغلو فيهم ويعتقد عصمتهم فإن هذا من الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضي الله عنهم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم عمه العباس وكان يجله ويجعله في مرتبة والده، فالصحابة رضي الله عنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فكانوا يجلون العباس. ولذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه استسقى به في هذا الحديث الذي معنا. وتعظيم الصحابة للعباس رضي الله تعالى عنه وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال بعض أهل العلم: وعلى هذا فإنه لا أقرب من العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع هذه الأمة. هذا قاله بعض شراح الصحيح، قال: وعلى هذا فإنه لا أقرب من العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع هذه الأمة، انتهى كلامه. وهذا في الحقيقة فيه نظر لمن يعرف مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فثبوت هذا الفضل الخاص للعباس رضي الله عنه وأرضاه لا يستلزم ثبوت الفضل العام، هذه فائدة، ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. لذلك تجد أن بعض الصحابة ثبت لهم فضل خاص لكن ذلك لا يستلزم منه ثبوت الفضل العام، بحيث يقدم على أبي بكر أو على عمر أو على عثمان أو علي، فإن الأمة أجمعت على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث تواضع عمر رضي الله عنه وأرضاه للعباس رضي الله عنه وأرضاه ومعرفته بحقه، مع أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أفضل من العباس، وهذا بالإجماع عمر أفضل من العباس، لكنه رضي الله عنه وأرضاه تواضع وقدم العباس في هذا الاستسقاء. وهذا يفيدنا أن من تواضع لله رفعه، أن من تواضع لله رفعه، فعمر رضي الله عنه تواضع وقدم العباس وهو أفضل منه، لكن مع ذلك قدمه لاستسقاء، وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به بعض أهل البدع ومن غرقوا في وحل الشرك من أصحاب القبور، استدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل بذوات الصالحين، استدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل بذوات الصالحين، وهذا الاستدلال منهم باطل من عدة أوجه، هذا الاستدلال باطل من عدة أوجه. أولا، وهذه خذوها قاعدة، هذه خذوها قاعدة نقلها ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: إنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، انتهى كلامه رحمه الله. يعني أي مبطل يأتي ويستدل على باطله بآية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأمل أنت في ذلك الحديث أو في تلك الآية، فإنك ستجد في ذلك الدليل ما يرد ذلك الباطل. وهذا التزم به شيخ الإسلام، قال أي مبطل يأتيني ويستدل بآية أو بحديث على باطله فإني سأرد باطله من ذلك الدليل الذي استدل به. وهذا لأن الكتاب والسنة حق، الكتاب والسنة حق، ولا يلزم منهما إلا الحق، لا يلزم منهما إلا الحق. إذا قلت هذا لازم الكتاب والسنة، إذن لابد أن يكون حق، فإذا كان باطل فهذا ليس لازم الكتاب والسنة أبدا، لأن الكتاب والسنة حق ولا يستلزمان إلا الحق، لأنهما صادران عن الحق وهو الله جل في علاه. إذن هذا أولا. ثانيا، أن أخذ الأحكام الشرعية لا يقتصر فيه على حديث واحد. إذا أردت أن تعرف حكما شرعيا لا تقتصر فيه على حديث واحد وإلغاء غيره من الأحاديث أو من النصوص الشرعية، بل لا بد من الجمع بينها، لأن نصوص الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا. ولذلك الذي يأخذ ببعض الأدلة ويترك بعض هذا لا يوفق في ذلك للصواب. والذي ينظر في جميع الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة هذا قمن أن يوفق للصواب في ذلك الحكم أو في تلك المسألة. ثالثا، أن النتيجة التي يصل إليها الباحث لا بد من عرضها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاه، لأن هذا هو المنهج القويم الذي يجب السير عليه في فهم نصوص الكتاب والسنة والعمل بها. الإنسان قد يتراءى له رأي أو يقرأ أحاديث أو يقرأ آيات فيظهر له حكم من الأحكام، فهنا قبل أن يقول بهذا الحكم أو يتكلم به عليه أن يعرض ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، حتى ينظر في هذا ومعرفة صحة نتيجته، يعني حتى يعرف هل هذه النتيجة التي وصل إليها نتيجة صحيحة أم أنها باطلة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فلذلك إذا وصلت إلى نتيجة فانظر في هدي السلف الصالح فإنك ستعرف هل أنت مصيب أم أنك مخطئ. رابعا، إذا تقرر هذا الذي ذكرته من هذه المسائل أو النقاط الثلاث نخلص إلى ما يأتي. نبدأ الآن في بيان ضعف ورد قول من استدل بهذا الحديث على جواز التوسل بذوات الصالحين. أولا، أن التوسل في الحديث مرده إلى طلب الدعاء ممن يتوسم فيه الصلاح لا التوسل بذاته. عندما تتأمل في هذا الحديث، حديث أنس الذي بين أيدينا، عمر رضي الله عنه وأرضاه لما توسل بالعباس، هنا توسل به يعني بدعائه لأنه من الصالحين، ولم يتوسل بذاته. ويوضح ذلك السنة، هذه السنة العملية في حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك في حديث أنس الذي تقدم معنا لما طلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فدخل الرجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، ولكن بعد موته عليه الصلاة والسلام لم يكن الصحابة يرجعون إليه عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء. ولهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى قبره، وإنما ذهب إلى عمه، وكان حيا حاضرا وقادرا على الدعاء، فطلب منه عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يدعو. وهذا توسل بالدعاء إلى غير، وليس توسل بذاته، وإنما توسل بدعائه. لذلك أمر عمر رضي الله عنه العباس أن يقوم فيدعو، فقام العباس فدعا الله عز وجل واستسقى، فسقاهم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أولا. ثانيا، أن الحديث الذي معنا لو فرض أنه يدل على جواز التوسل بالذات، لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد أخطأ خطأ عظيما. وهذا فيه رد عمن يستدل بهذا الحديث على جواز التوسل بالذات ويقول عمر توسل بذات العباس. نقول له: لو كان كلامك صحيح لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد أخطأ خطأ عظيما. لماذا أو كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من العباس رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمته ميتا كحرمته حيا، صلى الله عليه وسلم. لكن لما ترك عمر رضي الله عنه وأرضاه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بالعباس، أدركنا أن المقصود هنا هو التوسل بالدعاء لا التوسل بالذات. يعني عمر لما قصد العباس قصده للتوسل بدعائه، يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه أن يدعو الله لهم حتى يسقيه، ولم يقصد التوسل بذاته، لأنه لو قصد التوسل بالذات لكان هذا خطأ منه. لو قصد التوسل بالذات لقلنا له إن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، لكن عمر يفعل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قصد التوسل بدعاء العباس. إذن لما لم يمكن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه لأنه مات، توسل عمر رضي الله عنه وأرضاه بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس لأنه كان حيا. ثالثا، مما يؤكد لنا أن التوسل الوارد في الحديث هو طلب الدعاء للتوسل بالذات، هو أن العباس رضي الله عنه رفع يديه ودعا، وأمن الناس خلفه وسقاهم الله عز وجل. وهذا ما فهمه السلف دون نكير من أحد، بل ورد ما يؤيده، وهو استسقاء معاوية رضي الله عنه وأرضاه بدعاء أبي الأسود يزيد بن الأسود الجرشي رضي الله عنه. فالصحابة فهموا هذا الفهم فقط، فهموا أنه يجوز الاستسقاء بالرجل الصالح. كيف ذلك؟ بطلب الدعاء منه، يعني يطلب منه أن يدعو الله عز وجل لهم. هذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه، وفهمه معاوية، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأنهم لم ينكروا عليهم هذا الصنيع. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث استمرار مشروعية صلاة الاستسقاء، والدعاء بعد الفراغ منها، وأنها سنة متبعة، وأنها سنة متبعة. لذا فعلها عمر رضي الله عنه وأرضاه مع من حضر معه من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع عمر الصحابة وطلب من العباس أن يدعو الله عز وجل، يعني صلى بهم صلاة الاستسقاء وطلب من العباس أن يدعو لهم، فهذه سنة متبعة. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء تشرع عند حصول القحط، أن صلاة الاستسقاء تشرع عند حصول القحط والجدر وتأخر نزول المطر. وهذا البلاء الذي ينزل بالناس، القحط والجدب وتأخر نزول المطر، هذا سببه هو ذنوب بني آدم ومعاصيه، سببه ذنوب بني آدم ومعاصيه، لقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا قال السلف في تفسيرهم لهذه الآية، قالوا: من عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها، من عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها، هذا من الإفساد، أي معصية يقوم بها العبد على الأرض فقد أفسد في الأرض. فكيف إذا كثرت المعاصي؟ إذن كثر الإفساد في الأرض وظهر هذا الفساد في الأرض، إذن فمن عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بالطاعة، طاعة لله عز وجل والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان به سبحانه وتعالى وتحقيق تقواه جل في علاه، بهذا يكون صلاح الأرض والسماء. وأما المعاصي فهي سبب بمحق البركات التي يفتح الله سبحانه وتعالى بها على عباده من السماء والأرض، فالمعاصي سبب لمحق البركات. ومما لا شك فيه ولا ريب أيها الإخوة أن ما يبتلي الله عز وجل به عباده من الآيات العظيمة كالزلازل والأعاصير والفيضانات إنما هي بما كسبت أيديهم، إنما هي بما كسبت أيديهم، وهذا فيه عظة وعبرة لمن كان له قلب حي. يعني حينما يرى العبد هذه المصائب في هذا العالم فإنه يأخذ منها عظة ويأخذ منها عبرة ويراجع نفسه ويحرص على الإصلاح في الأرض بتحقيق التوحيد واتباع السنة وتحقيق تقوى الله عز وجل والبعد عن المعاصي والذنوب. هذا هو العاقل الذي يأخذ عظة وعبرة مما يحصل من هذه الحوادث التي ينزلها الله سبحانه وتعالى إلى عباده. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى حكمة من حكم إرسال مثل هذه الآيات، فقال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الفيضانات، هذه الزلازل، هذه الأعاصير والرياح القوية، هذه كلها يرسلها الله سبحانه وتعالى تخويفا لعباده حتى يتوبوا وحتى يرجعوا إليه. وإن كان بعض الناس يلبس في هذا الباب ويدلس، وهذا من تخطيط أعداء الدين، فلو تنظر في وسائل التواصل أو في الشاشات والإنترنت وغير ذلك من هذه المواقع تجدهم يتكلمون على هذه على أنها ظواهر طبيعية، هذه كارثة طبيعية، هذا أمر يحدث لأنه قد حصل تغير في المناخ وقد حصل يعني كذا وكذا من الأمور الجيولوجية في الأرض، فتجد الناس يتحدثون عنها كأنها أمر عادي جدا. وهذا المقصود منه من أعداء الإسلام هو التهوين من شأن الذنوب والمعاصي، لسان حالهم يقول: افعلوا ما شئتم، هذه أمور عادية، بارزوا الله بالمعاصي وافعلوا ما شئتم من الذنوب والمعاصي، هذه لا دخل لها في الزلازل وما يصيب العباد والبلاد، هذا لسان حاله. لكن المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لا يأخذ كلام هؤلاء، وإنما يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه سيجد فيها الداء ويجد فيها الدواء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذن هذا الذي يحصل هو بسبب الذنوب والمعاصي، فأخذناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه. إذن فالذنوب والمعاصي هي سبب هذه المصائب التي تحل بالبلاد وبالعباد. لماذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى من الحكم أيضا، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم جل في علاه، يعني يذيقهم ذلك ويخوفهم بهذه الآيات لعلهم يرجعون، يعني يتركون تلك الذنوب وتلك المعاصي ويرجعون إليه ويتوبون ويؤوبون إليه سبحانه وتعالى. وتأمل قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض يعني شيء قليل من ذلك، فهذا يستفاد منه أنه لو أذاقهم جميع ما عملوا ما ترك على ظهرها من دابة، كما قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الذي يتأمل في واقع الناس اليوم وما هم عليه من الجرأة على معصية الله ومن الجرأة على انتهاك الحرمات، ترك الواجبات وفعل المحرمات، وفوق ذلك سب للرب وسب للدين واستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء فظيع جدا. فلو آخذ الله الناس بهذه الذنوب وهذه المعاصي ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ولذلك العاقل منا أيها الإخوة هو الذي يحرص على إصلاح نفسه، لأن المصائب إذا جاءت فإنها تأخذ الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا جاء البلاء للجميع. فلذلك يحرص العبد كما قلت على تقوى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا قدر الله حصول هذا البلاء فيختم للإنسان على التوحيد وعلى السنة، ويكون مستعدا للقاء ربه سبحانه وتعالى. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسلوا به عليه الصلاة والسلام، يعني لم يطلبوا منه الدعاء، لم يطلبوا منه الدعاء لهم كما كان الحال في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا لعلمهم أنه قد مات فهو في حياة برزخية صلى الله عليه وسلم، يعني انقطع عن هذه الدنيا وهو في حياة برزخية، وهي أكمل حياة في الحياة البرزخية يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يجوز لأحد أن يطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، حتى ولو كنت عند قبره لا يجوز أن تطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لك، لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بعد موته عليه الصلاة والسلام لم يطلبوا منه الدعاء. وإتماما لهذه الفائدة نذكر بأن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم له صور، منها المشروع ومنها الممنوع، وهي كالآتي: التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم له صور، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وهي كالآتي: الصورة الأولى وهي التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته فهذا التوسل مشروع باتفاق المسلمين. هذا التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته هذا مشروع باتفاق المسلمين، وهذا مشروع أيضا في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا التوسل فرض لا ينكره أحد من المسلمين، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والمراد بالوسيلة هنا القربة، المراد بالوسيلة هنا القربة، يعني التقرب إلى الله تعالى بما يرضيه، وذلك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يقربك أيها العبد من الله حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعتك له صلى الله عليه وسلم، وإيمانك به صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أعظم ما تتقرب به إلى الله، وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون الحب الشرعي، يعني الحب الذي أمرك الله عز وجل به وأمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي في الحب الشرعي أن تبرهن على حبك بما تريد أنت، ولكن بما يريده الله منك وما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تدعي حبه وأنت تخالفه فيما أمرك وتفعل ما نهاك عنه وزجرك، ولا تصدقه فيما أخبرك، ولا تتعبد لله عز وجل بما جاء به صلى الله عليه وسلم، فأين هذا الحب الشرعي؟ فلذلك دعوى المحبة ليست سهلة، دعوى المحبة سهلة، لكن حقيقة المحبة ليست سهلة. لذلك قال من قال من السلف، قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. إذن فاحرص يا عبد الله على أن تحب نبيك صلى الله عليه وسلم الحب الشرعي، والحب الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحاسب نفسك عما تسمع من أوامره هل امتثلتها، عما تسمع من نواهيه هل اجتنبتها، عما تسمع من أخباره هل صدقتها، وفي تعبدك لله عز وجل هل أنت تتعبد بما جاء به صلى الله عليه وسلم. إن كنت كذلك فأنت محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت على خلاف ذلك فأنت تخدع نفسك كالذي يبرهن على حبه لرسول الله بأمور محدثة مبتدعة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فمثل هذا الحب لا ينتفع به صاحبه أبدا. فلذلك الشاهد هنا أن من التوسل أو أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وحبه وطاعته هذا مشروع باتفاق المسلمين. الصورة الثانية وهي التوسل بدعائه، التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، يعني تطلب منه أن يدعو لك، وهذا مشروع في حياته وممنوع بعد وفاته، هذا مشروع في حياته وممنوع بعد وفاته. وأوضح دليل على ذلك هو حديث أنس رضي الله عنه الذي معنا، ففي هذا الحديث قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو صاحب سنة متبعة، يقول رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. إذن كان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ لما كان حيا، لكن لما مات صلى الله عليه وسلم لم يتوسل به، وإنما توسل بعمه. ولذلك فإن التوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا توسل مشروع، لكنه خاص بحياته صلوات ربي وسلامه عليه، أما بعد موته فإنه لا يشرع لأحد أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء له، لماذا؟ لأن ذلك متعذر، لأن ذلك متعذر. الصورة الثالثة التوسل بشفاعته صلى الله عليه وسلم. والشفاعة من الدعاء، الشفاعة من الدعاء، لكنها أخص منه، لكنها أخص منه. وهذا التوسل بشفاعته مشروع في حياته، مشروع في حياته، ويكون أيضا يوم القيامة، يكون أيضا يوم القيامة كما دلت عليه السنة الصحيحة. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب نفع له أو دفع ضرر عنه، هذه هي الشفاعة، التوسط للغير بجلب نفع له أو دفع ضرر عنه أو ضرر عليه، وهذا ممنوع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الصورة الرابعة وهي التوسل بذاته وجاهه وحقه، أن تتوسل بذاته أو أن تتوسل بجاهه أو أن تتوسل بحقه صلى الله عليه وسلم. توسل بحقه بمعنى الإقسام على الله تعالى بها أو به، بحقه صلى الله عليه وسلم. وهذا غير مشروع، هذا التوسل بالذات أو بالجاه أو بالجاه أو بالحق هذا غير مشروع، بل هو ممنوع في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكن من هدي السلف الصالح فعله، لا في الاستسقاء ولا في غيره، لا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته ولا حتى عند قبره. ولهذا تعد هذه الصورة من البدع، من توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه يكون قد ابتدع. لماذا؟ لأنه فعل فعلا وتعبد بعبادة لم يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه استنقاص لحقه، لأن أهل البدع وأهل الضلال حينما تقول له لا يشرع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت تتنقص في النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، وإنما نحن نقتدي برسول الله ونفعل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ائتنا بدليل على أنه يشرع التوسل بجاهه أو بذاته أو بحقه صلى الله عليه وسلم، لن يجد إلى ذلك سبيل. إذن فنحن نتبع ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءنا به في القرآن أو في سنته صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة شيء من ذلك. لكن هنا قد يقول قائل أنا عندي دليل، وهذا يستدل به يعني بعض الناس يستدلون بهذا الذي سأذكره على مشروعية التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل رواه الترمذي في سننه بإسناده عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا، يعني رجلا أعمى ضرير البصر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يرد عليه بصره، فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، إن شئت دعوت يعني سألت الله عز وجل أن يشفيك فتبصر، وإن شئت صبرت، والصبر في هذه الحال خير لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى الحديث القدسي الذي قال فيه الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. الذي يبتليه الله عز وجل في عينه بحيث يصير أعمى لا يرى فصبر على ذلك فيعوضه الله بهما الجنة. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شئت صبرت فهو خير لك. لكن الرجل قال: فادعه، يعني ادعو الله أن يعافيني. يقول الراوي: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم. وجاء في رواية أنه أمره أن يتوضأ ويحسن وضوء ويصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء. ما هو الدعاء؟ قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. وجاء في رواية: ففعل الرجل فبرئ، يعني شفاه الله وصار يبصر. هذا الحديث استدل به بعض الناس على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه عليه الصلاة والسلام. لكن هل يصح هذا الاستدلال؟ الجواب لا. هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه ولا بحقه عليه الصلاة والسلام. ومن استدل بذلك فإن قوله مردود من عدة أوجه. الوجه الأول القاعدة التي ذكرناها عن شيخ الإسلام قبل قليل، يعني أي مبطل يستدل بحديث صحيح أو بآية على باطله فتأمل في ذلك الدليل فإنك ستجد فيه ما يرد باطله. نتأمل في هذه القصة، وهي يعني قصة صحيحة لكن لا دليل فيها عما قالوا. الوجه الأول أن يقال إن من التوسل أن هذا، وأن هذا الذي حصل في هذه القصة يعد من التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، ليس من التوسل بذاته ولا بجاهه ولا بحقه، وإنما هو من التوسل بدعائه. لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدعو الله أن يعافيني. لاحظ هنا في القصة هذا الرجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء: أدعو الله أن يعافيني، وهو يعلم رضي الله عنه أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول من غيره. ولو قصد التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه كما قال به من استدل بهذا الحديث لما احتاج هذا الرجل للمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لاكتفى أن يجلس في بيته أو في المسجد أو في أي مكان ويتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه. لكن لماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المقصود هو طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث يدل على أن التوسل هنا هو من التوسل المشروع، أي التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، وليس التوسل بذاته ولا بجاهه ولا بحقه. هذا أول. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذا الرجل بالدعاء مع نصحه له وبيان ما هو الأفضل له، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده بماذا؟ بالدعاء. وهذا يبين أن التوسل هنا بدعائه لا التوسل بذاته أو بجاهه أو بحقه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث هذا الرجل الأعمى على توسل مشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح. لذلك أرشده صلى الله عليه وسلم، بل أمره أن يحسن الوضوء ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه إذن فالمتأمل في هذه الحادثة يجد أن هذه الحادثة كلها تدور على الدعاء، كلها تدور على الدعاء وتحقيق أدابه وكيف يستجاب الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا أيضا وجه ثالث يرد به عما قالوا. الوجه الرابع في الرد على من استدل بقصة هذا الأعمى على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه، الوجه الرابع هو أن الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل جاء فيه أنه يقول اللهم شفعه فيه، علمه أن يقول اللهم شفعه فيه، وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم أو التوسل بجاهه أو التوسل بحقه صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الشفاعة هنا اللهم اقبل أو اقبل دعاءه، اللهم اقبل دعاءه فيه أن ترد علي بصري، اللهم اقبل دعاءه فيه أن ترد علي بصري. فدل هذا على أن توسل الأعمى كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته، بدليل قوله اللهم شفعه فيه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا، هذه شفاعة لهذا الرجل أن يرد الله عز وجل عليه بصره، وهذا فيه رد عمن استدل به على التوسل بذاته. خامسا، وهذه قاصمة الظهر لأن حجة قاطعة، لأنها تؤكد الأوجه السابقة وأن المقصود هو التوسل بدعائه لا التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في رواية عند الحاكم وغيره، وهذه زيادة في الحديث وهي زيادة صحيحة، قال وشفعني فيه، اللهم شفعه في وشفعني فيه. فقوله وشفعني فيه يعني اقبل شفاعتي، يعني دعائي في أن تقبل شفاعته أو أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله وشفعني فيه، لأن هذا الرجل أمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو، فيكون من دعائه أن يقول وشفعني فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو لي بأن يشفيني فشفعه أو فشفعني فيه. فهذه حجة يعني قاطعة في هذا الحديث. سادسا، أن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، وأن دعاءه مستجاب صلوات ربي وسلامه عليه، والله عز وجل قد أظهر بركة دعائه وأظهر فيه من الخوارق والإبراء من العاهات ما أظهر. إذن فالسر في شفاء هذا الأعمى ما هو؟ هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكره العلماء في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا توسل بدعائه وليس فيه توسل بذاته صلى الله عليه وسلم، ولا توسل بجاهه ولا توسل بحقه. سابعا وأخيرا، لو فرضنا أن الأعمى توسل حقا بذات النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بهذا الحديث، وتوسع آخرون فقالوا كل عبد صالح وولي صالح كلهم يتوسل بهم، وهذا في الحقيقة يعني غير صحيح، سواء كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بذوات غيره من باب أولى، لأنه لو قلنا بصحة التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم استدلالا بهذا الحديث فإنه لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء فضلا عن غيرهم، من الأولياء والصالحين. فإلحاقهم به عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم مما لا يقبله النظر الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم جميعا، هو سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا يكون خاصا بحياته، حتى لو فرضنا وقلنا بأنه يتوسل بذاته فإنه يكون أيضا خاصا بحياته، لأنه لا يعلم أن أحدا قد حصل له مثل هذا الذي حصل لذلك الرجل، يعني من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يحصل إلا لذلك الرجل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا به لكان التوسل بذاته شفاء لجميع العميان، وهذا لم يقل به أحد ولم يحصل لأحد. إذن هذه أوجه ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في رسالة نافعة، وهي التوسل أنواعه وأحكامه، يعني الرسالة مفيدة في هذا الباب، مفيدة جدا، فمن أراد أن يرجع إليها فإنه يستفيد منها. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنهم أنهم كانوا يأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم ولا يطلبون منه الدعاء. لماذا؟ لاعتقادهم رضي الله عنهم وأرضاهم انقطاع ذلك بوفاته، انقطع طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بوفاته، كما لم يثبت عنهم أنهم توسلوا بذاته أو توسلوا بجاهه أو توسلوا بحقه، وهذا مع كمال علمهم ومعرفتهم بعظيم منزلته وجليل قدره وعلو مكانته صلى الله عليه وسلم، ولاعتقادهم أن هذا غير مشروع، أن التوسل بالذات أو بالجاه أو بالحق هذا توسل غير مشروع، ولو كان مشروعا لعلمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم المتقرر عندهم أن الدعاء عبادة، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. العبادة مبناها على ماذا؟ على التوقيف والاتباع، يعني ما جاء في الكتاب والسنة وأن نتبعه، لا على الهوى والابتداع، لا أن نخترع أشياء وتمليها علينا الأهواء والآراء والأفكار ثم نتعبد بها إلى الله، لا، وإنما العبادة مبناها على التوقيف والاتباع، يعني العبادة الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نعبد الله. إذن فلا يمكن لأحد أن يعرف طريق العبودية إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لأحد أن يعرف أن هذه عبادة أو ليست عبادة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءنا به، إما في كتاب الله أو في سنته صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث أن حديث أنس رضي الله عنه الذي معنا وحديثه الذي قبل هذا وأمثالهما من الأحاديث الصحيحة مما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم تبين لنا بما لا يقبل الجدال والمماراة أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسل إلى المتوسل به، هذا هو المعروف، أن يأتي المتوسل إلى المتوسل به وعرضه حاله عليه، يعني يعرض عليه حاله وطلبه منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى ليحقق طلبه، كما فعل هذا الرجل الأعمى، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له، وكما فعل عمر رضي الله عنه، جاء إلى العباس وطلب منه أن يدعو الله عز وجل. فيستجيب المتوسل أو المتوسل به للمتوسل، ويستجيب الله سبحانه وتعالى من ثم إلى من دعا، يعني إلى المتوسل به فيستجيب له ذلك الدعاء. وأما الذهاب إلى أصحاب القبور وطلب السقيا منهم وتسميته توسلا فإن هذا غير مشروع، حتى وإن كان سمي توسلا فإن غير مشروع، بل هو شرك بالله عز وجل. يعني الناس حينما تنحبس عنهم الأمطار يقول نذهب إلى قبر فلان ونذبح عنده ونبيت عنده ونذكر الله عنده وغير ذلك مما يفعله بعض الناس، فإن هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه دعاء مخلوق من دون الله، لأنه دعاء مخلوق من دون الله. حتى ولو ادعوا أنهم يدعون الله، هي ما كاش منها يعني أنهم يدعوا الله، لأن إذا خاطبهم الناس يقولون ندعو في ربي، يقولهم كذبتم في ذلك. وحتى لو دعوتم الله فهذا فعل باطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يقصدوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجلسوا عنده لطلب السقيا ونحو ذلك. فدعاؤكم لهذا الميت هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وقد قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سبحان الله، الإنسان العربي حينما يسمع هذه الآية ويكون صادق حقا في حبه لهذا الدين وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه له، ويسمع هذه الآية وهو يدعو غير الله، إن كان صادقا والله يترك ذلك، إن كان صادق ويريد حقا العبودية لله ولم يتبع هواه ولم يتبع ما اعتاده وتقاليد أهل زمانه فإنه سيترك ذلك، لأن الآية واضحة جدا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا، حتى لو فرضنا أنهم سمعوا دعاء فإنهم لا يستجيبون لكم أبدا. فلذلك ما يحصل من السقيا إنما هو ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، لذلك قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، إذن هذا آخر ما لدينا من الفوائد، بقيت خلاصة لأقسام التوسل، فهذه إن شاء الله نستفتح بها درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.